السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أعظم منن الله علينا إنزال القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فيه التوحيد والأحكام، وفيه القصص والأخبار، فيه القصص والأخبار الصادقة والأحكام العادلة، من حكم به عدل ومن قال به صدق. وهذا القرآن، بارك الله فيكم، كما يقول العلامة الفوزان: ما دام أنه بيننا فنحن بخير، ويأتي زمان يرفع فيه القرآن من الصدور والسطور، فعندها كما قال العلامة الفوزان: يفسد أو تفسد حال العالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد. وينبغي علينا نحن طلبة القرآن أن نعتني بحفظ كتاب الله تعالى وإتقانه، وكما يقول الخاقاني في منظومته الرأية: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفاً باللحن كيما تزيله، فما للذي لا يعرف اللحن من عذري. وينبغي على طالب القرآن وعلينا جميعاً ألا تقصر همتنا على حفظ ألفاظه وإتقانها وتحريرها، بل ينبغي علينا أن نتجاوز هذه المرحلة إلى معرفة المعاني، معاني كلام الله، بدراسة الغريب والمفردات، ثم الانتقال إلى المعاني الأخرى واستنباط الأحكام. وكذلك لا ينبغي أن تقصر همتنا على فهم المعاني، بل ينبغي علينا العمل بكتاب الله، فإنه ما أنزل إلا للعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما يقول العلامة العثيمين: حفظ المعاني أو حفظ كتاب الله أسهل من فهم معانيه، وفهم معانيه أسهل من العمل به. فينبغي علينا أن نعتني بالحفظ والفهم والعمل، ولا شك أن الحفظ وسيلة إلى الفهم، وأن الفهم والتدبر وسيلة إلى العمل. ونحن في هذه اللقاءات المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد وأن يديمها علينا. وكما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. إخواني المستمعين، إخواني المستمعين في هذه الجلسات نتدارس ونتذاكر بعض الموضوعات المتعلقة بكتاب الله العزيز، وهو رواية الإمام قالون عن نافع، وهي الرواية المشهورة في بلدنا ليبيا. وتعلمون أن القرآن الكريم تعددت قراءاته وتنوعت رواياته واختلفت طرقه وأوجهه تخفيفاً على الأمة وغير ذلك من الأسباب أو غير ذلك من الأسباب. ومن هذه القراءات أو الروايات رواية الإمام قالون، وهي انتشرت في المغرب العربي في ليبيا وفي تونس وربما في غيرها من الأقطار العربية كاليمن. وانتشارها في المغرب العربي لا شك أنه لأسباب تاريخية لا يسع المقام لذكرها الآن، فربما نرجئها إلى وقت آخر بارك الله فيكم. ولانتشار هذه الرواية في ليبيا جعلنا هذه الرواية أو هذه الرواية أصلاً لهذه الجلسات، ننطلق منها في بيان هذه الرواية وما يتعلق بها من وسائل القراءات من تجويد ورسم وضبط ووقف وابتداء وعد الفواصل أو عد الآي، وكذلك بعض موضوعات علوم القرآن مثل أسباب النزول والمكي والمدني وغريب القرآن وأسماء السور وترتيبها. وهذه المدارسة بارك الله فيكم بهذه الطريقة لعلها كانت مسلوكة من قبل عند علمائنا، فهذا مجاهد رضي الله عنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه وكان يقفني عند كل آية حتى أخذ عنه التفسير. ولذلك كما يقول السلف: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كذلك حال عرض القراءات كان المشايخ يوقفون طلابهم في مواضع ينبهون عليها ويفيدون، كذلك في التآليف، فهذا أبو داود سليمان ابن نجاح الأندلسي تلميذ أبي عمرو الداني صاحب كتاب التنزيل جعل كتابه هذا التنزيل وهو في علم الرسم رتبه على سور القرآن الكريم، جعل مقدمة لكتابه وبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران أو آل عمران، وكان يبين الرسم وربما يذكر في بداية السورة المكية والمدني وربما يذكر أمورا أخرى. وهؤلاء المفسرون في تفاسيرهم منهم من كان تفسيره إجمالياً كالعلامة ابن سعدي رحمة الله عليه، ومنهم من سلك التفسير التحليلي بأن يأتي للآية فيبين غريبها ويبين إعرابها والأمور الصرفية فيها والأمور البلاغية ويذكر أسباب النزول إن كان لآية سبب نزول ويستنبط منها الأحكام ويأتي بالمعنى الإجمالي للآية. فالحمد لله رب العالمين. فنحن إن شاء الله تعالى سنسلك هذه الطريقة اليوم بإذن الله تعالى، نتذاكر أحكام الاستعاذة، ثم في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى نتذاكر البسملة، ونبدأ بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعدها البقرة، نتناولها آية آية، نبين ما في الآية من معاني الكلمات وما فيها من رسم أو ضبط، وعدد آيات السورة وعدد الآي كان فيه خلاف، وكذلك نتناول اسم السورة، وهكذا بارك الله فيكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما فيه الخير. ونبدأ بإذن الله تعالى حديثنا أو مجلسنا هذا بالاستعاذة. والاستعاذة بارك الله فيكم ليست من القرآن إجماعا. قال القرطبي رحمة الله عليه، صاحب التفسير المعروف الجامع لأحكام القرآن، قال: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه. والتعوذ بارك الله فيكم، أو هذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما اسمها؟ تسمى أو يقال لها التعوذ، ويقال لها الاستعاذة. هكذا، التعوذ وماذا؟ والاستعاذة. إذن تسمى بارك الله فيكم، تسمى التعوذ وكذلك ماذا؟ الاستعاذة. وهذه الهمزة بارك الله فيكم هي همزة وصل، تثبت في الابتداء وتسقط في درج الكلام. والتعوذ هو مصدر من تعوذ، يتعوذ ماذا؟ تعوذا، مصدر الثلاثي المزيد بحرفين، التاء مزيدة لأن من حروف الزيادة وهي حروف سألتمونيها، وعندنا زيادة بالتضعيف وهي عين الكلمة. والاستعاذة مصدر استعاذ، يستعيذ، استعاذة، وهي مصدر الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. استعاذة عندنا الألف والسين والتاء زائدة، والسين هذه يقال لها الطلبية لأنها تدل على الطلب. تعلمون أن علم الصرف فيه حروف تزاد على بنية الكلمة، وهذه الحروف لها معان، ولذلك يبوب الصرفيون يقولون معاني الزيادة. والاستعاذة بالذال المعجمة، أعوذ بالذال وليست بالدال، لأنها بالدال لها معنى آخر. إذن بارك الله فيكم، عندنا التعوذ وعندنا ماذا؟ الاستعاذة. إلا أن التعوذ بمعنى فعل التعوذ أو فعل العوذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني فعل العوذ. واستعاذ بارك الله فيكم هو طلب العوذ، طلب ماذا؟ العوذ. ومعنى الاستعاذة بارك الله فيكم هو الالتجاء والاستجارة والاعتصام بالله تعالى. ويرجع في هذه المعاني إلى لسان العرب لابن منظور، وكذلك شرح المنتوري على الدرر اللوامع في مقر الإمام نافع. وكذلك يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الجزء الأول الصفحة 82: والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعنى، أي معنى واحد. وكذلك ذكر القرطبي معنى الاستعاذة وقال: معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به من مكروه. وذكر قول الراجز قالت: وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. والعرب تقول عند الأمر تنكره حجرا له بالضم، أي بضم الحاء، أي دفع. وابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره قال: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة أو رشوة، ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لها رابعة. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع شياطين الإنس. ثم قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هذا في الأعراف. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون في سورة المؤمنون. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة ماذا؟ فصلت. إذن هذا اسم هذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ والاستعاذة، ومعناها الاستجارة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان ومن كيده ومكره. وهنا فائدة: ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ كما تعلمون أن الشيء بالشيء ماذا؟ يذكر، بارك الله فيكم. قال ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم: والفرق بين العياذة واللياذ أن العياذ يكون في لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير وجلبه، أي لجلب الخير. قال المتنبي كما قال ابن كثير هذا في تفسيره، قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. انتهى كلام ابن كثير. ينظر في تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 14 بعد 100. ومن باء الفائدة أنه كما يقال من أفضل طبعات تفسير ابن كثير هي طبعة دار طيبة، طبع في 4 أجزاء، بارك الله فيكم. إذن هذا الفرق بين العياذ ماذا؟ واللياذ. وهذه الأبيات من البحر البسيط. نأتي الآن إلى معنى الاستعاذة بالتفصيل. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه في فتح ذي الجلال والإكرام على بلوغ المرام لابن حجر، بلوغ المرام هذا كتاب في أحاديث الأحكام شرحه كثير من العلماء، من هذه الشروح شرح العلامة العثيمين، يقول عثيمين: أعوذ بمعنى أستجير وأعتصم كما مر معنا، أعوذ بالله السميع، السميع أي ذو السمع، وسمع الله تبارك وتعالى نوعان: سمع إجابة وسمع ماذا؟ إدراك، وهو في هذا يشمل الأمرين جميعا، أي في الاستعاذة يشمل الأمرين والنوعين، يشمل سمع الاستجابة وسمع ماذا؟ وسمع الإدراك. أعوذ بالله السميع العليم، العليم أي ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سابقا ولاحقا وحاضرا، وآيات إثبات العلم لله عز وجل كثيرة، وهو من صفات الكمال. كما تعلمون أن أهل السنة والجماعة إخوة يثبتون لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، أمروها كما جاءت ماذا؟ بلا كيف، كما جاء عن الإمام مالك وغيره، وكما قال شيخ الإسلام تيمية في لاميته: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي السلف الصالح. ويقول العلامة العثيمين: وإنما ذكر هذان الاسمان لأن السميع بمعنى ماذا؟ الإجابة، مناسب تماما لقولك أعوذ، والعليم كذلك مناسب لقولك أعوذ، لأنه ما من معين إلا وعنده علم كيف يعيذ. بارك الله فيكم. ينظر فتح ذي الجلال والإكرام الجزء الثالث الصفحة 6 بعد 100 وكذلك 7. ويقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره: يقول الشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة، مشتق من ماذا؟ من شطنة، إذا بعد فهو بعيد عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير، شطنة. طيب، وقيل مشتق من شاطئ، لأنه مخلوق من نار، عندنا في العامية يقول الشياط ولا شيطت، وقيل مشتق من شاطئ لأنه مخلوق من نار. قال: ومنهم من يقول، أي من العلماء، كلاهما صحيح في المعنى. وكما يقول العلامة العثيمين: عندنا قاعدة في التفسير أننا إذا بارك الله فيكم استطعنا أن نحمل الآية على المعنيين فنحمله على المعنيين، بارك الله فيكم، أو كلمة أو ما إلى ذلك. فهل هناك تعارض إخوة بينهما؟ هكذا يقول بعض العلماء: كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. يقول: قال أمية بن الصلت: أيما شاطن، في بيت من الشعر، أيما شاطن عصاه، قال شاطن، نعم، ولم يقل شائط، لأن اسم الفاعل من شطن ما هو يا إخوة؟ اسم الفاعل على وزن فاعل، فعل فهو فاعل، شطن فعل فهو ماذا؟ فاعل، الفاء بالفاء والعين بالعين واللام باللام. ولو كانت بشاطة ماذا نقول؟ شائط. لماذا؟ لو قلنا مثلا كلمة قال، ما اسم الفاعل منها؟ قائل، نعم، لأن عين حرف علة. فلما أمية بن الصلت لما قال أيما شاطن ولم يقل شائط شائط، علم أن أصلها ماذا؟ من شطن أو من شاطة؟ من شطن. والعثيمين كذلك رجح أن تكون من شطن، بارك الله فيكم، فقال: ويدل على أنه مشتق من شطنة أنه منصرف. أنه ماذا؟ منصرف. قال الله عز وجل: وحفظناها من كل شيطان رجيم. من كل ماذا؟ شيطان. من كل ماذا؟ شيطان. التنوين، التنوين هو الصرف. الشيخ العثيمين يقول: الدليل أنها من شطنة أنها انصرفت. وما هو الصرف يا إخوة؟ كما يقول ابن مالك في الألفية: والصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. والصرف تنوين، ما هو الصرف؟ تنوين. قالوا: كما أن الكلمة فيها التنوين هذا رنة، تشبه الرنة عند الصيارف الذين يتعاملون بالدراهم، هذا هذا هذا معناها. فالعلامة العثيمين بارك الله فيكم قال: الدليل أنها من شطنة قال انصرفت، هذا يدل على أن بارك الله فيكم أن النون أصلية، أن النون ماذا؟ أصلية، فهي من شطنة بارك الله فيكم، من شطنة، شيطان من شطنة. طيب، وهذا الكلام يرجع فيه لابن كثير في في في فتح ذي الجلال والإكرام، نعم، الجزء الثالث كذلك في الصفحة السادسة بعد المئة في كلامه على الاستعاذة بارك الله فيكم. وقال ابن جزي الغرناطي صاحب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهو من علماء المالكية وعنده تفسير وطبع عدة طبعات، من أفضلها طبعة دار طيبة كذلك، طبع في 4 أجزاء. قال: والشيطان يحتمل أن يراد به الجنس، يعني كل الشياطين. الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، فأل هنا للجنس، الجنسية، بمعنى أنها لجميع الشياطين، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين أو العهد. هذه ال، هل هي للجنس أم للعهد؟ إذا كانت للجنس تعم جميع ماذا؟ الشياطين. تعم جميع ماذا؟ الشياطين. وإذا كانت في للعهد فهي للشيطان المعهود، للشيطان ماذا؟ ما هو من هو الشيطان المعهود يا إخوة؟ إبليس بارك الله فيكم. هذا كلام ابن جزي، ولكن العثيمين يا إخوة رحمة الله عليه رد المعنى الثاني أنها للعهد وأنه إبليس وكون أل للعهد، فقال: والمراد به الجنس، لأن الشيطان المعين الذي أبى أن يسجد لآدم، يعني قال المراد به الجنس لا الشيطان المعين الذي أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. إذن ما الذي رجحه الشيخ العثيمين إخوة؟ أن أل للجنس أو للعهد؟ أنها للجنس. وابن جزي ذكر المعنيين بارك الله فيكم. طيب، عندنا الرجيم بارك الله فيكم يرجع كذلك لفتح الجلال والإكرام الصفحة 700 بعد 100 والجزء 3. الرجيم قال ابن كثير: فعيل بمعنى مفعول، لأن فعيل يا إخوة تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ماذا؟ مفعول. فرجيم تأتي بمعنى راجم اسم فاعل، وتأتي بمعنى ماذا؟ مرجوم. هو مرجوم أي أنه مطرود من الخير كله، مرجوم مطرود وزنا ومعنى. وقيل بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس أو بالوسواس بارك الله فيكم. راجم، ينظر تفسير القرآن العظيم الجزء الأول الصفحة 16 بعد 100. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال العثيمين رحمة الله عليه: الهمز قيل إنه اسم للجنون، لأن الشيطان قد يصيب الإنسان بالجنون، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: والنفخ هو الكبر، واشتقاقه ظاهر. المتكبر ماذا يقال له؟ ينفخ، هكذا. قال: اشتقاقه ظاهر، لأن الإنسان إذا أصيب بالكبر والعياذ بالله انتفخ، فالشيطان ينفخ الإنسان حتى يكون مستكبرا، نعوذ بالله. أما النفث فقيل إنه الشعر، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون كما في سورة ماذا؟ الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. ينظر فتح جلجلاله الإكرام الجزء الثالث الصفحة 87 كذلك. إذن هذا معنى الاستعاذة، بارك الله فيكم. إذن أخذنا اسمها، يقال لها التعوذ من تعوذ يتعوذ تعوذا، أو الاستعاذة بهمزة الوصل، لا يقال الاستعاذة وهذا خطأ. الانتصار، الاستكبار، الاستعاذة، كلها إخوة مصادر الخماسي والسداسي كلها همزتها وصل، أو من مواضع همزة الوصل. وقلنا معناها ماذا؟ الاعتصام والاستجارة بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان، وذكرنا معناها بالتفصيل: أعوذ والسميع ذو السمع، سواء كان سمع إجابة بارك الله فيكم وهو نوعان، أو سمع إدراك، والعليم بارك الله فيكم هو المحيط، علمه بجميع الأشياء سابقاً وحاضراً ولاحقاً. وكذلك بارك الله فيكم من نفخه ونفثه ومن همزه ونفخه ونفاثه ونفاثه بفتح الفاء. طيب، الآن نأتي إلى صيغة الاستعاذة بعد أن أخذنا معانيها. الاستعاذة إخوة، هذه المسألة أو صيغتها أو لفظها بارك الله فيكم، أو لفظها أو صفتها، قال ابن الجزري في النشر، وهو النشر في القراءات العشر بارك الله فيكم في الجزء الأول الصفحة 52 بعد 200، قال: ولا ينبغي أن يعدل عما صح منها، أي من الصيغ، ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. وهذا الأمر إخوة ليس في الاستعاذة فقط، بل كما يقول السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة ماذا؟ فافعل. فطالب القرآن إخوة ينبغي عليه أن يكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كأهل البدع والضلال الذين زين لهم الشيطان أعمالهم. ولذلك الإنسان إخوة لو تدبر وتأمل ونظر في هذه الشريعة إخوة، من أين جاءتنا الشريعة؟ من الله سبحانه وتعالى، قرآن وسنة. القرآن وحي من الله، والسنة ماذا؟ وحي من الله. جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه ماذا؟ بالقرآن. فنحن الآن يا إخوة ينبغي علينا أن نتبع ولا نبتدع، نسلك المسلك الشرعي في حياتنا وفي أمورنا بارك الله فيكم. هذا القرآن من أين جاءنا؟ الصلوات يا إخوة، الركعات، الظهر والعصر والمغرب العشاء بارك الله فيكم. لماذا المرء يا إخوة يحدث في الدين؟ ويبتدع، بارك الله فيكم. فالإحداث في الدين والابتداع يا إخوة أمره خطير، فهو بارك الله فيكم تشريع مع الله سبحانه وتعالى. فالأمر يا إخوة خطير. فابن الجزري هنا يقول: فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. وقال الجعبري في شرحه على الشاطبية كنز المعاني، قال في عند قول الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، قال: هذه زيادة وإن أطلقها يعني أطلقت، وإن تزد أطلقت، قال: إن أطلقها وخصها فهي مقيدة بالرواية. مقيدة بماذا يا إخوة؟ حتى وإن أطلقها الشاطبي فهي مقيدة بماذا يا إخوة؟ مقيدة بالرواية، بارك الله فيكم. والصيغ يا إخوة كما ستأتينا هناك أكثر من صيغة، بل بعض الصيغ يا إخوة الشيخ الألباني يضعف الآثار الواردة فيها، والشيخ ابن سعدي يقول هي الأفضل مثلا. والأمر يا إخوة واسع، والأمر بإذن الله تعالى هو اختلاف علماء. ويقول ابن جزي الغرناطي المالكي في تفسيره المسمى بالتسهيل، قال: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء. ولذلك الشاطبي يقول: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهاراً من الشيطان بالله مسجلة، أي مطلقة، على ما أتى في النحل. نعم، على ما أتى في النحل. إذن هذه الصيغة الأولى، وهذه الصيغة يا إخوة ضعفها الشيخ الألباني، قال: ثبتت بالزيادات، بزيادة السميع العليم، أو زيادة من نفخه ونفثه، ومن همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغة الأولى التي ذكرها ابن جزي رحمة الله عليه. والصيغة الثانية: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. والصيغة الثالثة: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. والصيغة الرابعة ماذا؟ أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد أو المريد، من الشيطان المريد أي المتمرد. نعم، قال ابن جي: وهذه الصيغة الثلاثة محدثة. الصيغة الخامسة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال: وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة صححها الألباني رحمة الله عليه. وقال صاحب التجويد الميسر، تعلمون من هو يا إخوة؟ الشيخ علي ابن عبد الرحمن الحذيفي الحجازي، لأن علي الحذيفي عندنا حجازي وماذا؟ ويمني. لا، الحجازي إمام الحرم المدني، عنده مؤلف في التجويد كتاب، بارك الله فيكم، ذكر عدة صيغ، قال: أشهرها عند القراء ما جاء في النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ويمكن القارئ أن يأتي بغير هذه الصيغة، سواء زاد أو ماذا أو نقص، وهذا يكون مقيد ماذا يا إخوة؟ بالرواية. إذا التزم، قال الشيخ علي، قال: إذا التزم بالمأثور في ذلك، هذا قيد يا إخوة، يزيد أو ينقص إذا التزم بالمأثور. إذا التزم ماذا؟ بالمأثور. العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في صفة الصلاة ذكر صيغة وهي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرجع في هذه الصيغة إلى كتاب من فقه الإمام الوادعي، الجزء الأول، الصفحة 74 بعد 200. يقول الشيخ البسام في شرحه في توضيح الأحكام على بلوغ المرام هذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هو المشهور وهو المختار. وكما ذكرت أن الشيخ الألباني أثبت هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع الزيادة، قال مع الزيادة، قال أما بدونها فلا أعلم له أصلا. ورحمة الله على العلامة الألباني، ولا شك أن الشيخ الألباني هو من المبرزين في هذا العلم، علم الحديث، حتى صار لا يذكر حديث إلا والألباني ماذا؟ مقرون اسمه به في الدروس وعلى المنابر، وهذا شرف عظيم. وكما قال السلف: من عظم السنة له حظ ونصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فالله سبحانه وتعالى رفع ذكر الشيخ الألباني، وهو من المجددين في هذا العصر، ويكفيه ثناء العلماء عليه وتزكيتهم له. وهذا فيه رد على أهل الباطل وأهل الضلال الذين يطعنون فيه. وكما قال السلف: وعلامة أهل البدع الوقيعة ماذا؟ في أهل الأثر. بارك الله فيكم، رحمة الله عليه. وكما ذكرنا أن العلامة بن سعدي أو بعض العلماء يقول: الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا بعض العلماء قال، ومنهم العلامة بن سعدي. العلامة ماذا؟ ابن سعدي في كتابه منهج السالكين ذكر هذا، بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم قال الكل مشروع، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. وبعض أهل العلم قال هذه الثلاثة خارج الصلاة، وأن الأفضل في الصلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا لأن هذا في الصلاة هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر إخوة، والله أعلم، أنه واسع. وكما قلنا إن في التجويد الميسر ذكر عدة صيغ، منها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة صححها الألباني كما في الإرواء، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه، واللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. ينظر التجويد الميسر للشيخ علي الحذيفة الصفحة الثالثة ماذا؟ والعشرين، بارك الله فيكم. إذن عندنا اسمها ماذا يا إخوة؟ الاستعاذة، أو هذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يقال لها التعوذ ويقال لها ماذا؟ الاستعاذة. ومعناها ماذا؟ الاعتصام والاستجارة بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. وذكرنا معانيها مفصلة نقلا عن العلامة العثيمين وابن كثير، تكلمنا عن صيغتها وقلنا إن لها صيغ. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أثبت صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الألبانية لم يثبتها، ولكن الشيخ ابن سعدي في منهج السالكين قال هي أفضل، وهو اختيار القراء أو المشهور عند القراء، كما ذكر الشاطبي: على ما أتى في النحل. نأتي بارك الله فيكم إلى إعرابها، إعراب الاستعاذة. وتعرفون الإعراب يا إخوة المقصود به الأمور الصرفية أو النحوية، لأن المعربون، أو نقول الأمور النحوية والأمور الصرفية بارك الله فيكم تدخل تبعا، لأن تناول الاستعاذة من جانب النحوي أكثر من الجانب الصرفي. أعوذ بارك الله فيكم. أو قبل ذلك يا إخوة، الاستعاذة لفظها لفظ الخبر، ومعناها ماذا؟ الدعاء، أي الإنشاء. لأن في علم البلاغة يقسمون الجملة العربية إلى قسمين، بارك الله فيكم، أو الكلام، الكلام إلى خبر ماذا؟ وإنشاء. يقولون الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ليس باعتبار قائله، والإنشاء ما لم يحتمل الصدق والكذب. تقول مثلا جاء محمد، هذه جملة ماذا؟ خبرية. تقول مثلا أنا أشكر فلانا مثلا، هذا خبر ما احتمل أنك فعلا شكرته وأنك لم تشكره. تقول أنا أذهب إلى المكان الفلاني، محتمل الصدق والكذب، إذن هذا خبر. لكن عندما تقول اذهب، هذا ماذا؟ إنشاء. أو عندما تقول يا ربي، هذا دعاء وليس دعاء، هل هو خبر أو إنشاء؟ إنشاء، هذا لا يحتمل. إنسان يدعو يقول يا الله، تقول أنت صادق أو كاذب، بارك الله فيكم. فهذا معنى أن الاستعاذة في لفظها، عندما يقول إنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في اللفظ في الظاهر تحتمل الصدق والكذب ولا تحتمل؟ تحتمل، تحتمل أنه يستعيذ أو لا يستعيذ، لكن هذا في الظاهر. لكن المعنى، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معناها يا الله أجرني من الشيطان واعصمني من كيده، هذا المعنى. إذن لفظها اللفظ الخبر، ومعناها ماذا؟ الدعاء. أعوذ يا إخوة فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، أي لم يدخل عليه ناصب ولم يدخل عليه ماذا؟ جزم. وأصل أعوذ ماذا؟ أعوذ، أعوذ على وزن ماذا؟ أفعل. هنا الواو يا أخوة، الحركة الضمة ثقيلة وغير ثقيلة؟ ثقيلة، بل أثقل الحركات هي الضمة، هذا من ناحية الصوتية، من ناحية الصرفية. وإن كان في قواعد الإملاء يقولون أقوى الحركات ما هي؟ الكسرة. هذه من ناحية قواعد الإملاء، باعتبار أن الكسرة إذا وجدت في الحرف، إذا وجدت مع الهمز أو قبل الهمز، تؤثر فتكون جالبة لصورتها أو جالبة لجنسها، وهي الياء، من هذه الحيثية. أما من حيث القواعد الصرفية والصوتية فإن الضمة أقوى من الكسرة، بارك الله فيكم، كما ذكر هذا ابن الحاجب في الشافية. فهنا الضمة ثقيلة يا إخوة، وجاءت على الواو فكانت ثقيلة فنقلت إلى العين، وهذا يقال له إعلان ماذا؟ بالنقل، أي نقل الضمة إلى العين. وكذلك بالقلب، ربما بالقلب، يعني الواو كانت متحركة صارت حرف مد، أعوذ هكذا، هذا أصلها، أي إعلان بالنقل. يرجع في هذا إلى الدر المصون للسمين الحلبي، الجزء الأول الصفحة 47. أعوذ، أين الفاعل أعوذ يا إخوة؟ أين فاعل أعوذ؟ فعل، الفعل ماذا يحتاج يا إخوة؟ إلى فاعل. الفاعل إيش؟ ضمير مستتر، تقديره ماذا؟ أنا. وهل مستتر جوازاً أو وجوباً؟ وجوباً. قالوا قاعدة الضابط في المستتر وجوباً، قالوا ما لا يحل الظاهر محله، والمستتر جوازاً هو الذي يحل الظاهر ماذا؟ محله. وكما يقول ابن مالك، ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر، يعني كافعل أنت، أوافق أنا، نغتبط نحن، إذ تشكر أنت. والضابط يا إخوة فيها قالوا إذا كان الضمير للمتكلم والمخاطب فهو واجب ماذا؟ الاستتار. وإذا كان ضميرا للغائب فهو ماذا؟ جائز الاستتار. لا يحل الظاهر محله. هل تقول أعوذ مثلا محمد أو أعوذ خالد لا لا يحل، لكن يذهب هو ضمير مستر جوازا، يحل محل الظاهر ولا يحل؟ يحل، تقول يذهب هو ويذهب محمد إلى المسجد، هذا ضابط يا إخوة. والذي يستتر وجوبا يا إخوة ليس في الفعل المضارع والماضي فقط، بل في أمور أخرى، ولذلك يقول الراجز أو الناظم وستر مرفوع بأمر حتما ودون يا مضارع واسميهما، أي اسم الفعل المضارع واسم الفعل الأمر. أفعال الاستثناء مثلا خلا والتعجب وأفعل التفضيل فافهم تصبي عموما. إذن هنا بارك الله فيكم الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ماذا؟ أنا، أعوذ أنا بالله، الباء جار مجرور متعلقة ماذا؟ بأعوذ، بأعوذ، لأن جار مجرور لابد أن يتعلق، لابد للجار من التعلق بالفعل أو بشبهه من الشيطان، من هنا للتعليل، أي أعوذ بالله أو أعوذ مستعينا بالله من أجل الشيطان للتعليل. والرجيم نعت لمن؟ للشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعل مضارع مرفوع جرد عن نصب الجزم، هذا جار ومجرور. ما هو الجار؟ الباء، أي جر، والمجرور لفظ الجلالة واسم الجلالة، والجار مجرور متعلق بماذا؟ بأعوذ الفعل من جار، لأن حروف الجر، والشيطان اسم مجرور، والجار مجرور متعلق بأعوذ كذلك. الفعل فيه قوة تتعلق به المجرورات، ولكن هذا التعلق يختلف، يعني التعلق بالباء يختلف معناه عن التعلق بمن، بارك الله فيكم. والرجيم نعت للشيطان، نعت ماذا؟ بارك الله فيكم، للشيطان على الذم الرجيم، من همزه ونفخه وماذا؟ ونفثه. هنا يقول العلامة العثيمين قال وموقع هذا من الإعراب قال مما قبلها أنها بدل بإعادة العامل، بدل بإعادة ماذا؟ العامل. إيش معنى بدل يا إخوة؟ تقول جاء مثلا إيش؟ زيد ولا؟ هكذا، من زيد؟ ابن عمك، ابن خالك، صديقك. لكن لما تقول أخوك، أخوك بدل من زيد، واضح؟ كما تقول جاء زيد تقول جاء ماذا؟ أخوك. كأنك قلت جاء ماذا؟ أخوك. كأنك قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله من من من همز الشيطان ونفخ الشيطان ونفث الشيطان، هكذا. لأن البدل عليه طرح المبدل ماذا؟ منه. فالشيخ العثيمين يقول لك من همزي ونفخي ونفثي هي بدل من ماذا؟ من مما قبلها، أي من الشيطان بإعادة العامل. ما هو العامل في الشيطان؟ هي من، أعدناها أو لم نعدها؟ يعني إذا لم نعدها يا إخوة في غير القرآن أو في غير هذه السياق سنقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه. فهنا أعيد العامل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بارك الله فيكم. هذا إعراب ماذا؟ استعاذة، واضح يا إخوة؟ إذن عندنا إعرابها أعوذ ماذا؟ فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، تقديره ماذا؟ أنا. وبالله الجار مجرور متعلق بالفعل أعوذ، من الشيطان جار مجرور متعلق بأعوذ، ومن هنا للتعليل أي من أجل الشيطان. والرجيم نعت للشيطان على الذم، ومن همز ونفخ ونفثه بدل، بارك الله فيكم، كما يقول العثيمين بإعادة ماذا؟ العامل. إذن أخذنا ماذا؟ الاستعاذة، أخذنا اسمها، ما اسمها؟ التعوذ والاستعاذة. ما معناها؟ أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان وشره. وقلنا السميع ذو السمع بنوعيه، سمع إجابة وسمع ماذا؟ إدراك. والعليم ذو العلم المحيط بكل شيء سابقاً ولاحقاً، لاحقاً وماذا؟ وحاضراً. والعليم يعيذ أو لا يعيذ يا إخوة؟ العليم يعيذ أو لا يعيذ؟ يعيذ، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك، بعد أخذنا معناها، أخذنا صيغتها، قلنا لها صيغ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة أثبتها العلامة الألباني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه لم يثبتها الألباني. وقال الشيخ ابن سعدي في منهاج السالكين هي أفضل الصيغ، وقال الشيخ البسام هي الأشهر، وهي صيغة مشهورة عند القراء. ثم أتينا لإعرابها وقلنا أعوذ فعل المضارع مرفوع الجرج على النصب الجازم، وأصل أعوذ استثقلت الضم على الواو فنقلت على العين، فيها إعلان بالنقل، والفاعل ضمن وسط التقدير وجوبا تقديره أنا، بالله الجار مجرور متعلق بأعوذ، من الشيطان جار مجرور متعلق بأعوذ، الرجيم نعت للشيطان على الذم من همزه ونفخه ونفثه، بدل بإعارة العامل كما يقول علامة العثيمين. عندنا بعد ذلك نأتي إلى فائدة الاستعاذة. ما الفائدة من الاستعاذة يا إخوة؟ يقول ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن رحمة الله عليه: فإن قيل ما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان وقت القراءة، قلنا فائدته امتثال الأمر، وهذه فائدة عظيمة يا إخوة. ما الفائدة؟ امتثال الأمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وطعنا. عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها تلك المرأة وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا أجابتها عائشة رضي الله عنها؟ ماذا؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ استفهمت، نعم هكذا أمرنا، بارك الله فيكم. فالمؤمن يا إخوة يمتثل، كما يقول الشافعي: إذا ثبت الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي، بارك الله فيكم، الحمد لله. فابن العربي قال: الفائدة فائدة امتثال الأمر، وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء في امتثالها أمرا واجتنابها نهيا. هذا من يا إخوة؟ ابن العربي المالكي بارك الله فيكم. والعلل يا إخوة، العلماء ينظرون في العلل، لكن الإنسان يسلم للدليل. والعلل لا شك أن لها تحذير في الأحكام يا إخوة، لها أثر في الأحكام لا شك في ذلك، لكن يبقى إيش يا إخوة؟ الأصل إيش؟ الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى والتسليم. هذه إذن الفائدة. وقد قيل فائدتها الاستعاذة من وساوس الشيطان عند القراءة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى في أمنيته يا إخوة؟ أي في تلاوته. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماذا؟ إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ تلاوة فقط، نعم. وقد بينا ذلك. قال الشيخ ابن العربي في جزء تنبيه الغبي على مقدار النبي، وهذا كتاب طبع يا إخوة، طبع، ولكن حاولت إنزالها من النت ما استطعت. تنبيه الغبي على ماذا؟ على مقدار النبي. ينظر أحكام القرآن لابن العربي الجزء الثالث صفحة 75 بعد 100 والألف. ويقول علامة العثيمين مثل هذا الكلام في معرض تأييد القول بوجوب الاستعاذة، لأن الاستعاذة تعلمون أن منهم من قال بأنها واجب كما سيأتينا في حكمها، ومنهم قال باستحبابها. قال: والقول بالوجوب التعوذ عند القراءة، قراءة القرآن، قول قوي بلا شك، سنأتي لحكمها إن شاء الله، لكن هذا يذكر عرضا. قال: لماذا القول بالوجوب؟ قال: أولا لأن الله تعالى أمر به، وهذا مثل قول ابن العربي امتثالا للأمر. ثانيا لئلا يحول الشيطان بينك وبين تدبر القرآن والنشاط في قراءته، لأن الإنسان عند قراءة القرآن يبتلى ماذا يا إخوة؟ بأمرين: إما الكسل وعدم الاستمرار فيه، أي في القراءة والتلاوة، وإما عدم التدبر. هكذا يا إخوة الله. ولذلك يا إخوة الهدرزة أمتى تكون حلوة؟ مع التلاوة تخطر عليك جميع الأمور، والحديث والهدرزة الجانبية. فالإنسان لو ما يمتلك نفسه يذهب في الحديث، يعني صلى الله السلام والعافية. فهنا العلامة العثيمين قال عند تلاوة القرآن الإنسان إما أن يكسل على التلاوة، وإما بماذا؟ وإما أن يعدم التدبر. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم حماك الله منه، ووفقت الاستمرار في القراءة ماذا؟ والتدبر. ينظر فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام الجزء الثالث الصفحة 109. ومن الفوائد كذلك كما قال ابن جزي الغرناطي في كتابه في تفسيره التسهيل، قال: من استعاذ بالله صادقا أعاذه. فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما استعاذت مريم وذريتها، لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث الصحيح، هذا كلام ابن جزي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا. نعم، إلا ابن مريم وأمه. وهذا الحديث إخوة صححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع الصغير وزيادته. إذن الاستعاذة فيها فوائد إخوة: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك دفع كيد الشيطان، لأن الشيطان يأتي لقارئ القرآن إما أن يبعده عن تلاوة القرآن، وإما أن يصرفه عن التدبر. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم صادقا كما يقول ابن جزي، فإن الله يعصمه من كيده بإذن الله تعالى. ويقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، يعني قال: من لطائف الاستعاذة، وهذا من فوائدها، قال: أنها مطهرة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، أي للفم، وتهيؤ لتلاوة كلام الله. قال: وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه. إذن هذه فوائد الاستعاذة يا إخوة، بارك الله فيكم، تطهير الفم، بارك الله فيكم، إظهار ضعف العبد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله، دفع وساوس الشيطان وكيده، بارك الله فيكم، للتدبر والاستمرار في القراءة تلاوة القرآن. طيب، إذن عندنا ما اسمها يا إخوة؟ الاستعاذة أو التعوذ، وصيغتها أو معناها الاعتصام والالتجاء، وصيغتها لها عدة صيغ، بارك الله فيكم، وإعرابها أعوذ فعل مضارع، وبالله جار مجرور متعلق بأعوذ، ومن الشيطان جار مجرور متعلق بأعوذ كذلك، ومن للتعليل والرجيم نعت للشيطان على الذم من همزه ونفخه ونفثه، بدل مع بارك الله فيكم مع تكرار العامل بارك الله فيكم. وعندنا بعد ذلك فوائدها، فوائدها امتثال أمر الله ودفع كيد الشيطان عند للاستمرار في القراءة أو للتلاوة والتدبر، وهي مطهرة للفم وتطيب له وإظهار ضعف العبد، وبارك الله فيكم هذه من فوائدها. من فوائدها نأتي إلى مسألة أخرى وهي فضل الاستعاذة. فضل الاستعاذة، روى مسلم رحمة الله عليه من عن سليمان بن صرد قال: استب من السب، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ ماذا؟ أوداجه، الأوداج. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أي ذهب هذا، أي هذا الغضب. ما هي الكلمة يا إخوة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي كلمة وليست كلمة يا إخوة هنا، لأن الكلمة تطلق على الواحد أو تطلق على ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالتها العرب ماذا؟ كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام الرجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ أي سابقا. قال: إني لأعلم، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال للرجل: أمجنون تراني؟ هذا الحديث كذلك أورده البخاري برقم 82 و203,000، وعند مسلم برقم بارك الله فيكم 10,200,000. وروى مسلم أيضا كذلك من فضائل التعوذ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقول له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثة، واتفل عن يسارك ماذا؟ ثلاثة. هذا في الصلاة، وهذا يخفى الثفل ثلاثا إذا لم يكن بيسارك أحد، إذا كنت في طرف كنت تصلي منفردا، أما إذا كان في يسارك مصل فإن هكذا بارك الله فيكم لا يكون بمعنى يحذر المصلي من إيذاء من بجانبه. واتفل عن يسارك ثلاثا، فقال ففعلت فأذهبه الله عني. وهذا الشيطان يقال له ماذا؟ خنزب أو خنزب، هو لقب للشيطان. وشيطان الوضوء ماذا يقال له يا إخوة؟ ماذا يقال له؟ من يجيب إخوة؟ شيطان الوضوء، تفضل. إيه، والهان. نعم، بارك الله فيك. طيب، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بعد أن ساق هذين الحديثين وغيرهما، قال وما يتعوذ منه كثيرا ثابت في الأخبار. وما يتعوذ منه ماذا؟ كثيرا ثابت في الأخبار. هذا يدل على فضل إيش؟ فضل التعوذ يا إخوة، فضل إيش؟ التعوذ. إذن هذه فائدة التعوذ، وهذا فضله، بارك الله فيكم. إذن أخذنا اسمها، وأخذنا بارك الله في معناها وصيغتها، وماذا بعد ذلك؟ إعرابها وفائدتها وفضلها. الآن نأتي إلى مسألة أخرى محلها. أين محل الاستعاذة يا إخوة؟ قبل القراءة أو بعد القراءة؟ قبل القراءة. هناك من يقول إنها بعد القراءة لظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن أي فرغت من قراءة القرآن ماذا؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بهذا الظاهرية كما سيأتي، وعللوا لهذا بعلل أو بعلة. إذن محل الاستعاذة قبل القراءة، وهو مشهور الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، أنها قبل القراءة. قال ابن كثير في تفسيره، قال المشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية عندهم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل، أي إذا أردت القراءة، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. الطهارة يا إخوة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. ظاهر الآية أنكم إذا أقمتم الصلاة، يعني إذا أقمتموها توضأوا واغسلوا وجوهكم، لكن معنى الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والدليل على هذا المعنى أو هذا الحذف يا إخوة، الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أنه كان يستعيذ ماذا؟ قبل القراءة أو بعد القراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما الثابت عنه؟ أنه كان يستعيذ ماذا؟ قبل القراءة. ثم ساق ابن كثير الأحاديث التي تدل على أن الاستعاذة ماذا؟ قبل القراءة. ينظر تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 111. وكما قلنا يا إخوة إن آية النحل ظاهرة أن الاستعاذة ماذا؟ بعد القراءة وقبل القراءة؟ بعد القراءة. ولكن معناها أنها قبل القراءة، وهي على حذف الإرادة، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. والعلماء لآية النحل توجيهات، أي وجهوها بتوجيهات. من هذه التوجيهات قالوا آية النحل ظاهرها يا إخوة هكذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت فاستعذ بالله. قالوا ماذا؟ قالوا على حذف الإرادة، إذا إذا إذا ماذا؟ إذا أردت، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، أي للعلم بها وإقامة الفعل مقامها. وهذا مذهب الجمهور، وهو وجه قوي لموافقته لأسلوب القرآن الكريم وكلام العرب. وهذا ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن، ابن العربي المالكي، وكذلك ابن الأنباري والنشر والكشف ولطائف الإشارات. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنها من المقدم والمؤخر، وهذا علم من علوم القرآن يا إخوة، تجدون في التفاسير يقول لك من المقدم ماذا والمؤخر، تقديم وتأخير. أي فإذا استعذت ماذا فقرأ، فإذا استعذت ماذا فقرأ. وهذا إخوة ضعفه بعضهم. لماذا إخوة؟ لأننا نحن الآن مأمورون بالاستعاذة أو مأمورون بالقراءة. القراءة أنت الآن في أحياناً في حال اختيار، لو كنت في صلاة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، لكن الآن الإنسان يخو بارك الله فيكم في حال اختياره، يعني هو مختار يقرأ القرآن أو لا يريد القراءة، لكن إذا أراد أن يقرأ مأمور بالاستعاذة وغير مأمور. طيب، فعلى المعنى الأول فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، هنا على حذف الإرادة الأمر بماذا؟ بالاستعاذة. لكن فإذا استعذت فقرأ، الأمر بماذا يا إخوة؟ بالقراءة. وهل هذا المعنى صحيح يا إخوة؟ لا، المعنى غير صحيح بارك الله فيكم. ولذلك بعضهم ضعف هذا التوجيه يا إخوة بارك الله فيكم. والقرطبي في أحكام القرآن، الجامع أحكام القرآن، القرطبي المالكي في الجزء الأول في الصفحة 79 ذكر توجيها وقال إن الفعلين يعني أو أن الفعلين تقاربا في المعنى، جاز تقديم أي جاز تقديم أيهما شئت. ثم ساق أمثلة لذلك كما قال تعالى ثم دنا فتدلى، أي تدلى فدنا. ومثله اقتربت الساعة ماذا وانشق القمر. هل انشقاق القمر قبل قيام الساعة أو قيام الساعة قبل انشقاق القمر؟ لا شك انشقاق بارك الله فيكم، أي انشق القمر واقتربت الساعة بارك الله فيكم. فهذه توجيهات إخوة لمعنى لمحل أو لمعنى هذه الآية. ويقول ابن العربي المالكي رحمة الله عليه في أحكام القرآن يقول انتهى العي بقوم إلى أن قالوا إن القارئ إذا فرغ من قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ابن العربي لم يرتضي هذا المعنى أو هذا الأمر بارك الله فيكم. وكما تعلمون أن القراءة قال بها بعضهم الظاهرية، وتعلمون أن الظاهرية إخوة يقضون ماذا؟ بظواهر النصوص، منهم ابن حزم ومنهم أبو داود الظاهري، هؤلاء من علماء الظاهرية، وهو مذهب معروف يا إخوة بارك الله فيكم. وحتى إنهم قالوا بارك الله فيكم حتى إنهم قالوا النهي في البول في الماء الراكد، قالوا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، قالوا جاء النهي في البول، أما الغائط فيجوز يعني، وهو الأخذ بظواهر ماذا النصوص. فالظاهرية هكذا قالوا إن الاستعاذة بعد القراءة، لكن الصحيح يا إخوة أن الاستعاذة ماذا قبل القراءة. وذكر ابن العربي كذلك في الأحكام قال ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة، وهي مجموعة الأسئلة هذه مدونة في المجموعة في تفسير هذه الآية، فإذا قرأت القرآن قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضد نظر، فإن قد بينا حكم الآية وحقيقتها فيما تقدم، ولو كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد القراءة لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوة عريضة لا تشبه أصول مالك. بمعنى إن ابن العربي بارك الله فيكم يرى أن هذا لم يثبت عن مالك، وهكذا كما ذكر حتى غير ابن العربي بارك الله فيكم كما ذكر. وإلا إخوة المشهور عند العلماء قول الصحيح أن الاستعاذة ماذا؟ بعد الـ الـ الـ أو قبل القراءة. نأتي بارك الله فيكم إلى حكمها، إلى حكم ماذا؟ حكم الاستعاذة. طيب، إذا أخذنا اسمها وتذكرنا بارك الله فيكم معناها وصيغتها وإعرابها وفائدتها وفضلها وحكمها ومحلها، نأتي إلى حكمها. يقول ابن الجزري في كتابه النشر في القراءة العشر في الجزء الأول الصفحة 57 بعد 200، قال: وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها. لأن إخوة هذا من الأحكام التكليفية، وتعلمون أن الأحكام التكليفية أين تدرس إخوة؟ في أصول الفقه وفي عند الفقهاء. أحكام التكليفية كم يا إخوة؟ 5: الواجب ويقابله ماذا؟ المحرم، والمندوب يقابله المكروه، والمباح. فهنا يقول: لا تعلق للقراءة بها، ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخلو كتابنا من ذكرها. كأن ابن الجزري يقول إن موضع حكم الاستعاذة كونها واجبة أو كونها مستحبة هذا حكم شرعي يترتب عليه ثواب وماذا؟ وعقاب، فكان حقه أن تذكر في كتب الفقه أو كتب الحديث أو التفسير بارك الله فيكم، لكن سبقنا شراح الشاطبية. وتعلمون ابن الجزري إخوة كتابه النشر جعله من أكثر من 50 كتاب، يعني من التبصرة لمكي بن أبي طالب والهداية المهدوي وجامع البيان للداني والتيسير للداني، وكذلك بارك الله فيكم شروح الشاطبية أبي شامة وكنز المعاني والسخاوي بارك الله فيكم ولعل الفاسي كذلك. فهنا قال: ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل كتابنا من ذكرها لما يترتب عليها من فوائد، وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها. نعم، لو فتحت كتب الفقه المالكية والشافعية والحنابلة والحناف لوجدت كلامهم في الاستعاذة، بين من يرى الوجوب ومن يرى الاستحباب، ومنهم من يفرق بين في الصلاة وعدم الصلاة، الإمام مالك له فيها أقوال يعني في صلاة رمضان أو في النافلة أو في الفريضة، ففيها تفصيل يا إخوة أو فيها تفريع أو كلام فقهي بارك الله فيكم. ولذلك الشاطبي يقول في آخر باب الاستعاذة: وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، أي في التعوذ في الأصول فروعه، يعني في فروع الفقه والحديث وما إلى ذلك. ويقول الصفاقسي التونسي في غيث النفع في القراءات السبع رحمة الله عليه، وهو كتاب في القراءات السبع وجعله لجمع القراءات مثل البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي بارك الله فيكم، قال: لا خلاف بين العلماء أن القارئ مطلوب منه في أول القراءات أن يتعوذ، مطلوب منه، يطلب من القارئ أن يتعوذ سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل ماذا؟ الاستحباب. نعم. وقال ابن كثير في تفسيره: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة ماذا؟ مستحبة، ليست بمحتمة يأثم تاركها، لأن تعلمون يا إخوة أن الواجب هو ما يثاب فاعله ماذا؟ ويعاقب تاركه، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب ماذا؟ تاركه. وحكى الفخر الدين وهو الرازي عن عطاء بن أبي رباح، هذا كلام ابن كثير في تفسيره، حكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح: وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. إذن هذا قول بالوجوب. واحتج فخر الدين الرازي لكلام عطاء بارك الله فيكم بظاهر الآية: فاستعذ، وهو أمر ظاهر الوجوب، لأن الأمر في الوجوب يا إخوة الأمر يا إخوة الأصل فيه للوجوب أو للندب؟ جمهور الأصوليين أنه ليس الوجوب، وبعض الأصوليين يروا أنه ماذا؟ أن الأصل في الأمر للوجوب، وهذا ما رجحه بعض العلماء. قالوا الدليل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب الإصابة بالفتنة وبالعذاب الأليم على مخالفة ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن أمره ماذا؟ للوجوب. وقالوا بأن السيد إذا أمر العبد بأمر ولم يفعله وعاقبه هل يلام يا إخوة؟ لا يلام، لأنه لم ينتثر أمر سيده. ولذلك تحكى الشيخ الألباني رحمة الله عليه من توفيق الله له، قال جاءني أحد الطلاب قال كان يشتغل في العمل مع رئيسه في العمل أو مسؤوله، قال وكان يقول إن الأمر لجوب ورئيسه في العمل يقول إن الأمر استحباب، فقال الشيخ الألباني أردت أن أقلها الأدلة فربما لا ينقلها على جهة، لأن الأدلة ربما فيها طول. قال قلت له إذا أمرك بأمر اتركه لا تفعله، فذهب إلى العمل فأمره بأمر ربما بأوراق أو شيء فلم يفعل، فقال له لماذا لم تفعل؟ وغضب المسؤول، قال الأمر الاستحباب، فأقام عليه ماذا؟ الحجة. والشيخ الألباني معروف يعني طويل الباع قوي ماذا؟ قوي الإقناع، بارك الله فيكم. طيب، فهنا حكى فخر الدين بارك الله فيكم، قال لماذا؟ قال لفخر الدين، قال استدل أو لكلام عطاء، قال بظاهر الآية فاستعذ وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها على الاستعاذة، بارك الله فيكم، لأن المواظبة من الأدلة التي يستدل بها على أن على الحكم بالوجوب لبعض الأوامر أو لأوامر يعني، أو أنها تفيد بأنها تفيد الوجوب، ولأنها تدرأ شر الشيطان أي تدفع شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به ماذا؟ فهو واجب. ولأن الاستعاذة أحوط الاحتياط، وهو أحد مسالك الوجوب. انتهى كلام ابن كثير من تفسيره رحمة الله عليه، الجزء الأول الصفحة 13 بعد 100. وينظر كذلك النشر لابن الجزري، فيه كلام نفيس كذلك، ابن الجزري نقل هذا الكلام في النشر في القراءة العشر. ثم ذكر ابن كثير في تفسيره فقال وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب، هذا قول. وقال كذلك ابن كثير وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وكله هذا يا إخوة يرجع فيها إلى تفسير ابن كثير. وذكر هذا ابن الجزري كذلك في النشر، قال حكى هذا من القولين أي التعوذ بالوجوب مرة واحدة في العمر أو أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته شيخنا الإمام عماد الدين بن كثير، أي ابن كثير شيخ من؟ شيخ ابن الجزري، لأن ابن كثير يا إخوة توفي في 74 700 وابن الجزري 33 800، بارك الله فيكم. طيب، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قال وظاهر الآية الكريمة أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة. إذن الشيخ الشنقيطي يرى بالوجوب، لأن صيغة تفعل للوجوب كما تقرر في الأصول، أي أن الأصل في الأمر ماذا؟ للوجوب. وقال كثير من أهل العلم، كثير الجمهور، إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عنه الإجماع أبو جعفر ابن جرير الطبري صاحب التفسير وغيره من الأئمة. هذا كلام الشنقيطي أنه رجح ماذا؟ أن الأمر في الاستعادة للوجوب. وقال كثير من أهل العلم يرون أن الأمر ماذا؟ الاستحباب. والمسألة خلافية إخوة بين العلماء. يقول محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى صاحب التحرير والتنوير، قال: ويحمل الأمر في الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإجاب. نعم، لأن الجمهور يرون أن الأصل أو أن الأمر إذا خلع عن القرائن أو لم تأتي قرائن تفيد الوجوب فإنه للندب، بارك الله فيكم. ثم قال: وقيل الأمر للوجوب فقيل في الصلاة خاصة، نعم، ونسبها إلى عطاء. وقال الثوري بالوجوب في قراءة في قراءة للصلاة وغيرها. يعني هناك من قال بأن الوجوب في الصلاة، ومنهم من قال في الصلاة وغيرها. فهذه أقوال العلماء يا إخوة، ولا نريد أن نطيل في هذا الأمر، والحمد لله هذا الكلام ما موجود في كتب العلماء، ما لنا فيه إلا الجمع يا إخوة، وإلا الحمد لله موجود ويرجع إليه في كتب العلماء. وخلاصة الحكم الاستعاذة أن في العلماء فيها قولان، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال ماذا؟ بالاستحباب. والقولان يا إخوة فيهما ما فيهما من القوة، يعني بارك الله فيكم، وربما تكون الأدلة متكافئة، لكن القولان قويا، هذا قول الجمهور وهذا قول بعض العلماء، والله أعلم، والله أعلم. نأتي لمسألة أخرى إخوة، وهو الجهر والإصرار بالاستعاذة. قال ابن جزي الغرناطي المالكي في تفسيره التسهيل، قال: ويجهر بالاستعاذة عند الجمهور، جمهور العلماء، قال: وهو المختار. وروي الإخفاء عن حمزة ونافع، ينظر التسهيل الصفحة 30. ويقول ابن الجزري في النشر: والمختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره. وهذا قول الداني في جامع البيان، لازلنا في كلام ابن الجزري، كما نقله عنه ابن الجزري، يعني كلام ابن الجزري. ثم قال ابن الجزري: أطلق اختيار الجهر، أطلق اختيار ماذا؟ الجهر. في الاستعاذة مطلقة أطلقوه، يجهر بها مطلق. قال: ولا بد من تقييده. وقيده أبو شامة صاحب إبراز المعاني في شرح الشاطبية، شرح نفيس وشرح طويل، أو شرح فيه توسع، مع أنه في شرح الشاطبية هذا إبراز المعاني يحيل، يقول: وبسطنا هذا في شرحنا الكبير، بارك الله فيكم. طيب، وقيده شامة قال: بحضرة من يسمع قراءته، يعني أن القارئ إذا كان في حضرة من يسمع قراءته فإنه يجهر بماذا؟ بالاستعاذة. وعلل ذلك بأن الاستعاذة كالتلبية في الحج، لبيك اللهم لبيك، فهو إظهار شعائر، يعني الشعائر تظهر ولا تظهر يا إخوة؟ تظهر وتبرز. الأضحية هذه شعيرة من الشعائر، ليست شعيرة يا إخوة، فيبرزها الإنسان. كذلك عندنا زكاة الفطر تبرز، شعيرة من الشعائر تظهر، بارك الله فيكم. التلبية شعيرة يرفع بها الصوت ويلبي الإنسان، كذلك الاستعاذة شعيرة من الشعائر. ولئلا يفوت السامع شيء من القراءة. ثم ذكر ابن الجزر المواضع التي يسر بها فيها، فقال: في الصلاة، أي أن القارئ في الصلاة يسر بالاستعاذة. وجاءت بعض الآثار أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بها في الصلاة، وهذا لعله يخوى على سبيل التعليم. تعلمون أن يجهر في القراءة السرية يا إخوة، أو في الصلاة حتى بدعاء الاستفتاح، لماذا؟ للتعليم. نعم. وذكر الخلاف ابن الجزري قال: في الصلاة. وذكر الخلاف بين العلماء في الجهر والإصرار في الصلاة، يعني ذكر التفصيل، ويرجع إليه في النشر يا إخوة في باب الاستعاذة. كذلك من المواضع التي يسر فيها هي أربع مواضع. قال: إذا قرأ خالياً أي منفرداً في خلوة، سواء قرأ سراً أو جهراً، فإنه يستعيذ ماذا؟ سراً. الاستعاذة مطلوبة وغير مطلوبة يا إخوة، مطلوبة في القراءة سواء على سبيل الاستحباب أو على سبيل ماذا؟ الوجوب، سراً أو جهراً، ولكن تفصيل في الإصرار بها أو الجهر بها. كذلك إذا قرأ سراً يسر بها تتبع القراءة، وعند الفقهاء يثبت تبعاً ما لا يثبت ماذا؟ استقلالاً، بارك الله فيكم. وكذلك إذا قرأ في الدور عندما يأتي الطلاب يقرؤون على الشيخ، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يسمى الدور، ليس إذا قرأ في الدور يعني في البيوت يعني، لا، في الدور. ولم يكن في قراءته مبتدئاً، لماذا؟ قال: لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي، لأن الاستعاذة يا إخوة كما مر معنا بالإجماع أنها ليست ماذا؟ من القرآن. البسملة هذه فيها خلاف، سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن البسملة، هل هي البسملة آية من الفاتحة أو آية ليست آية من القرآن، أو آية في بداية كل سورة، أو آية يعني في أول كل سورة ليست من السورة، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. فهنا إذا قرأ في الدور ولم يكن القارئ مبتدئاً فإنه يسر الاستعاذة ويبدأ في قراءته جهراً. قالوا ماذا؟ لكي لا يتخلل، لتتصل القراءة ولا يتخللها ماذا؟ أجنبي. إذن عندنا المواضع التي يسر بها يا إخوة بارك الله فيكم: إذا كان في الصلاة، وإذا كان خالياً منفرداً، وإذا كان يقرأ سراً، وإذا كان يقرأ في الدور ولم يكن مبتدئاً. متى يجهر بها يا إخوة؟ إذا كان يقرأ جهراً وهناك من يستمع إليه خارج الصلاة، خارج الصلاة يجهر بقراءته عند من يستمع ماذا؟ إليه. فهذا الجهر والإصرار ماذا؟ بالاستعاذة. نأتي الآن إلى بعض المسائل المتفرقة تتعلق بماذا؟ بالاستعاذة. عندنا مسألة إخوة: من نسي الاستعاذة، نسي التعوذ، إنسان بدأ يقرأ القرآن، أكمل الثمن الأول، الثاني، الثالث، ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يستعذ، ماذا يصنع؟ هل يستعذ ويكمل قراءته، أو يعيد القراءة من الأول؟ يقول القرطبي رحمة الله عليه في جامع الأحكام القرآن الجزء الأول الصفحة 80، قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض، يرى بالوجوب، هذا قول، فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع، أي قطع قراءته، وتعوذ ثم ابتدأ من أوله، أي أول الحزب، يعني المقصود بالحزب يعني الجزء من القرآن الذي يقرأه، يعني هذا تعلمون أن السلف يا إخوة كيف كانوا يحزبون يا إخوة القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 ثم المفصل جمعت في قوله ماذا؟ ماذا؟ فمي بشوق، نعم بارك الله فيك. ثم بعد ذلك جاء التحزيب هذا في عهد الحجاج متأخرا بارك الله فيكم، وإلا الصحابة هكذا كانوا يحزبون. قال: وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ ثم ابتدأ من أوله، وبعضهم، هذا قول آخر، يقول يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه، يعني أينما وصل يكمل قراءته إلى موضعه الذي وقف فيه، هذا قولان يعني. قال: وبالأول. قال: أسانيد الحجاز والعراق. أهل الحجاز والعراق قالوا يبتدئ من الأول. وبالثاني قال: أسانيد الشام ومصر، أي يبدأ من أين موصل. طيب، ما حكم من نسي التعوذ في الصلاة؟ يقول العلامة العثيمين: لكن حتى على القول بالوجوب، أي بوجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن، لو تركها الإنسان فصلاته صحيحة. ما الدليل؟ تعلمون أن أهل السنة إخوة دائماً يقرنون ماذا؟ الحكم ماذا؟ بدليله، المسألة بدليلها. ما هو الفقه يا إخوة؟ مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. فقال: لو ترك الإنسان فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ ماذا؟ بأم القرآن، والاستعاذة ليست من فاتحة القرآن. هذا الدليل، ينظر فتح ذي الجلال الكرام الجزء الثالث صفحة 9 بعد 100. هناك فائدة إخوة، يقول ابن جزي: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لأن معنى الاستعادة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنه دعاء. قال: وإنما جاء بهمزة المتكلم أعوذ، لأن الهمزة لمن يا إخوة؟ للمتكلم واحد. لماذا لم يقل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعوذ، أعوذ. قال: مشاكلة للأمر به في قوله فاستعذ، لم تأتي في الآية فاستعيذ، جاءت ماذا؟ فإذا قرأت فاستعذ، فيقول ماذا؟ أعوذ، أعوذ بالله. لأن في الدعاء ماذا يا إخوة؟ دائما الإنسان حتى في لم يقول ربنا لا تؤاخذنا، ولا نعم، وهكذا يا إخوة، بارك الله فيكم. لكن هذا اللي ذكره بارك الله فيكم ابن جزي. وعلى يا إخوة من باب الفائدة أن تفسير ابن جزي الحقيقة تفسير مفيد وتفسير نفيس يا إخوة، يأتي بنكات ويأتي في الإشكالات بارك الله فيك. لكن الطالب العلم يا إخوة يحذر من بعض الهفوات التي فيه تتعلق بالأسماء والصفات، هذه ينتبه لها. ومن كان على دراية بباب الأسماء والصفات ودرس هذا العلم بارك الله فيكم، كما تفسير الجلالين يا إخوة فيه أمور في الأسماء والصفات، مع أن الشيخ ابن باز ماذا ينصح بقراءته للطلاب الذين عرفوا توحيد الأسماء والصفات، ومثل تأتي مثلا الرحمن على العرش استوى، استولى، لا، صحيح أنه على ماذا؟ وارتفع بارك الله فيك، وجاء ربك والملك، جاء مربك، لا، جاء أي الله سبحانه وتعالى يجيء أو يأتي أو مجيئا يليق بجلاله بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة يا إخوة بارك الله فيكم، أن هناك من إذا استشهد بالقرآن أو أتى بالآية القرآنية على سبيل ماذا؟ الاستشهاد والاستدلال، واضح يا إخوة؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستشهاد والاستدلال. فبارك الله فيكم، يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: قال: وعلى الأقوال كلها، أي كون واجبة أو مستحبة أو الوجوب خاص بالنبي. قال: وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة. لماذا؟ قال: للشروع في القراءة، أو لإرادته، أي إرادة الشروع، وليست مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آية من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههما، خلافاً لما يفعله بعض المتحذلقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام القرآن، يقول أن يقول كقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسوق الآية. موجود أو غير موجود هذا يا إخوة؟ موجود. ويقول علامة العثيمين: وهل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث، الحديث يا إخوة اللي هو في بلوغ المرام، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته، إيش في حديث آخر أنه ماذا بمعنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حديث آخر ساقه أيوة، قال تقول إنه أو تقول يعني وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم، نزلت نساؤكم. هل فيها استعاذة في أولها يا إخوة؟ نزلت هكذا استعاذة. الشيخ العثيمين أراد يستنبط ويستدل، قال: وهل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن لاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، ربما يؤخذ من هذا الحديث، ربما يؤخذ يستدل أو يستنبط، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهاداً أو استنباطاً فإنه لا يلزمه أن يتعوذ. بارك الله فيكم. وأحاديث يا أخوة مثل الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزق الله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا ثمنهم ظلم، جاء الصحابة صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن لم ينظر نفسه، قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تنظر إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ هل استعاذ في الحديث صلى الله عليه وسلم يا إخوة؟ ما استعاذ. الشيخ العثيمين قال يؤخذ من هذا الحديث الذي معنا، لكن قال لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهاداً واستنباطاً فإنه لا يلزمه أن يتعوذ. ومن العجيب يقول العثيمين أن بعض الغلاة يقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم، فيقال إن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعاذة من قول الله. واضح يا إخوة الأمير؟ يعني لما تقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساءكم حرث لكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت من قول من يا إخوة؟ من قول الله. فهنا الشيخ عثيمين قال: إذا أردت أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله تعالى. وهذا من باب التنزل يا إخوة. ليس معنى هذا أن الشيخ العثيمين يجيز الاستعاذة قبل قال الله تعالى أو قبل الاستدلال بالآية، لا يجيزه، لا قبل قال الله ولا بعد قال الله، ولكن من باب التنزل، بمعنى أن هؤلاء يعني جمعوا بين خطأين: أنهم أتوا بالاستعاذة مع في بداية الآية استدلالا واستشهادا، وهذا لم يرد عن السلف ولا جاء في السنة، وكذلك يأتون بها بعد قال الله، فيوهم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله تعالى. بارك الله فيكم. وكما يقول في المثل: حشفا ماذا وسوء كيلة، يعني الذي جمع بين سيئتين، يعني يعطي حشفا ولا يعطيه كيلا وافيا، وإنما يسيء الكيل فيه. بارك الله فيكم. فهذا كلام العثيمين وكلام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليهما. طيب، عندنا مسألة أخرى إخوة، واعذرون على الإطالة. هل الاستعاذة في الصلاة للتلاوة أو للصلاة؟ بمعنى أن المستعيذ إذا استعاذ هل يستعيذ في الصلاة لقراءة القرآن أو يستعيذ للصلاة؟ قال ابن كثير في تفسيره: ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومحمد أحد تلامذته، وأبو يوسف كذلك، هؤلاء تلميذاه، تلميذا أبو حنيفة مشهوران، محمد وأبو يوسف. قال وهو قول أبي حنيفة ومحمد أن التلاوة لماذا يا إخوة؟ أن الاستعاذة للتلاوة وللصلاة للتلاوة. وقال أبو يوسف هذا تلميذ أبي حنيفة بل للصلاة، الاستعاذة للصلاة. طيب، ما ثمرة الخلاف يا إخوة؟ أو ما الذي يترتب على خلافهم؟ فعلى هذا، أي على قول أبي يوسف أن التعوذ للصلاة، قال يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، لأن الاستعاذة لماذا يا إخوة؟ للصلاة. ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل التكبيرات. تعلمون يا إخوة أن صلاة العيد فيها 7 تكبيرات أو 5 تكبيرات، 7 تكبيرات بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، على الراجح أو على الصحيح أو على أحد أقوال العلماء، و5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، بمعنى أنك أنت واقف في صلاة العيد في الركعة الأولى تكبر 7، الأولى تكبيرة الإحرام، ثم ماذا تكبر؟ ماذا؟ 6 بعد تكبيرة الإحرام، 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5. فهنا قال على قول أبي يوسف أن التكبيرة، أن الاستعاذة للصلاة، هل تكبر بعد تكبيرة الإحرام للفاتحة أو تكبر قبل تكبيرة الإحرام؟ أو تكبر قبل التكبيرات، أي بعد تكبيرة الإحرام، تكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات، على قول أبي يوسف أن التكبير للصلاة. واضح يا إخوة؟ والجمهور بعدها، أي بعد التكبيرات في صلاة العيد وقبل القراءة، أي تكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 6 بعد تكبيرة الإحرام، ثم تستعيذ وتستفتح وماذا؟ وتبدأ في، أو تستفتح وتستعيذ وتبدأ. يستفتح صلاة العيد ولا يستفتح يا إخوة؟ يستفتح بصلاة الجنازة؟ لا يستفتح. لماذا؟ نية التخفيف والله يا إخوة. نعم، لا لا لا لا لا لا يستفتح صلاة الجنازة، والله أعلم. طيب، ورجح الشيخ الشنقيطي كونها للقراءة، فقال وظاهر الآية أيضا الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية والعلم عند الله. انتهى كلامه، ينظر أضواء البيان الجزء الثالث صفحة 28 بعد 400. ذكر ابن الجزري أمر آخر ينجئه في لقاء آخر إن شاء الله، مسألة الوقف الاستعاذة. طيب، لعلنا يا إخوة نحن الآن تذكرنا ما الذي تذكرناه عندنا، اسمها الاستعاذة والتعوذ وماذا ومعناها وصيغتها وإعرابها وفائدتها وفضلها ومحلها وحكمها وماذا ومتفرقات، كونها والجهر بها والإصرار، كذلك كونها بارك الله فيكم متفرقات، يعني هل يستعيذ استشهادا واستدلالا بالآية أو لا يستعيذ، وهل الاستعادة في الصلاة للقراءة أو للصلاة خلاف العلماء، وما متفرقات. طيب، في الختام إخوة هذا اللقاء، نسأل الله أن يكون طيبا مباركا، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة. أقول إن الاستعاذة أو موضوع الاستعاذة مهم، فينبغي على طلاب العلم عموما وطلاب القرآن الكريم والقراءة خصوصا أن يعتنوا به دراسة ومراجعة ومذاكرة وتأليفا، وقد ألفت فيه مؤلفات وفرتت فيه كتب مع بعض الموضوعات الأخرى، وما ذاك إلا لأهمية هذا الموضوع. فمن تلك المؤلفات رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة للسيوطي، وهذا طبع الكتاب في 120 صفحة، رياض الطالبين. ذكر السيوطي في الاستعاذة والبسملة، ذكر في هذا الكتاب الاستعاذة وجعلها على أبواب، في أصل الاستعاذة وباب في معانيها، وكذلك في إعرابها وفي ألفاظها وفي حكمها خارج الصلاة وفي حكمها داخل الصلاة وفي محلها، وذكر خاتمة في فضلها، وكذلك فتح الكبير في الاستعاذة والتكبير. هذه الرسالة لشيخ عموم القارئ المصرية محمود خليل حسن، وكذلك اللباب في تفسير الاستعادة والبسملة وفتحة الكتاب لسليمان اللحم، رسالة كبيرة. وكذلك الاستعادة معناها وأحكامها وفوائدها، هذا بحث محكم مشهور في مجلة جامعة الخليل البحوث لحلمي عبد الهادي. هذا الذي وقفت عليه أربع مؤلفات تتعلق ماذا؟ بالاستعادة. فهذه الاستعادة إخوة أمرها عظيم وبابها مهم، ولذلك الاستعادة تناولها المفسرون في تفسيرهم، وكذلك شراح الحديث والأصوليون والفقهاء في كتب الفقه والقراء، وهذا يدل على أهميتها. ولذلك الشاطبي يقول: وفيه مقال في الأصول فرع فلا تعد منها باسقا ومضللا. يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه الوافي في شرح الشاطبية: قال: ضمير فيه يعود على التعوذ، والمعنى أن في التعوذ قولا كثيرا وكلاما طويل الذيل، ليس قليل النيل، طويل الذيل كثير النيل، ممتد النسق، انتشرت فروعه في أصول الفقه وأصول الحديث وأصول القراءات. فأصول الفقه، أصول الفقه يبحث فيها الأمر هل هو للوجوب الاستحباب، والحديث يبحث عن الحديث الدالة على التعوذ صحتها ودرجتها ورجال الحديث رجال السند، والقراءات يبحث فيها عن الجهر والإسرار بها إذا كان القارئ يقرأ مفردا في الدور وما إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يسددنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يسهل أمورنا، وأن يثبتنا على العلم يا إخوة. فعلى طالب العلم، على طالب القرآن يا إخوة، أن يحرص على العلم وأن يثني ركبه العلم، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن يا إخوة. على طالب القرآن يشتغل بتلاوة القرآن، ويشتغل بقراءة التفاسير وقراءة ومجالس العلم، بارك الله فيكم، هذا الذي ينفع يا إخوة، وهذا الذي يثمر، وهذا الذي يدفع البدع والضلالات. إذا أقبلت السنة كما يقول علامة مقبل ذهبت البدعة ماذا؟ ولها ضرط، بارك الله فيكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.